الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان جميل إلى يوم الدين. أما بعد، نتواصل وإياكم في لقاء الخير ولقاء الذكر لله سبحانه وتعالى في هذا المجلس الأسبوعي المخيم الربيعي لجمعية إحياء التراث الإسلامي درع جهراء، مع ثلث من علماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء. واليوم موعدنا مع صاحب الفضيلة الشيخ محمود بن جنديل الدوسري حفظه الله، الخطيب في جامعة أم الخلدون في مكة المكرمة، وعضو الدعوة والإرشاد في العاصمة المقدسة، والذي يحل علينا فيها ضيفا عزيزا كريما في مدينة الجهراء ولأول مرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل زيارته علينا متوالية متعددة. واليوم سيحاضرنا إن شاء الله في هذه السويعة بكلمات طيبات وتأملات مباركات حول سورة الفاتحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، فرصة عظيمة أن نجتمع وإياكم في هذا الملتقى المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وأن يؤيد هذه الدولة التي تسعى لمثل هذه وتهيئ مثل هذه اللقاءات من تهيئة الأماكن والمساجد لعباد الله عز وجل، وهذا ليس بغريب. أيها الإخوة، من النعم العظيمة التي حبان الله عز وجل بها ربنا جل وعلا نعمة هذا الدين، بل هي أعظم النعم، نعمة الإسلام. أعظم نعمة من حين خلق الله الكون إلى أن تقوم الساعة نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا من النعم نعمة هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، شفاء لما في الصدور، وهدى للعالمين، ورحمة للعالمين أجمعين، هدى للمتقين. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للعالمين، وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. من أراد أن يفرح فليفرح بفضل الله ورحمته، لا يفرح بالدنيا وما يجمع الناس من حطام الدنيا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من أراد أن يعالج قلبه ويعالج بدنه ويعالج سمعه وبصره فليتدبر القرآن، فليقرأ هذا الكتاب العظيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كلام الله عز وجل هو الدليل إلى رحمة الله عز وجل، إلى النور المبين، إلى الهداية، إلى التقوى. القرآن كله عظيم وكله شفاء، لكن هناك بعض السور وبعض الآيات لها فضل ولها ميزة خاصة، ومن ذلك هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة. سميت بأسماء متعددة: الفاتحة، أم الكتاب، القرآن العظيم، السبع المثاني، الشافية، الكافية، لأنها سورة عظيمة جمعت معاني عظيمة. وقد ورد عن بعض السلف أن الله عز وجل أنزل 100 كتاب، جعل علم هذه الكتب 100 في 4 كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وجعل علم هذه 4 في القرآن كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ثم جعل علم هذا القرآن كله بهذه السورة العظيمة، وجعل الأصل فيها آية واحدة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية العظيمة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: تدبرت الدعاء ومعاني الدعاء فلم أجد أنفع وأفضل وأجل من هذه الدعوة، وهي وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حبيبه، إلى معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، الذي أقسم النبي أنه يحبه: هنيئا لمعاذ، يا معاذ والله إني أحبك، عليه الصلاة والسلام. ثم من موجب هذه المحبة أوصاه، لأن المحب يوصي حبيبه دائما، فقال: يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. يقول شيخ الإسلام: وجدت هذا الدعاء من أجل الأدعية، وجدته في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. سورة عظيمة، ورد في فضلها أحاديث كثيرة، ومن ذلك ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه على أن أبي سعيد بن المعلى صحابي جليل كان يصلي في المسجد، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه وهو يصلي، فلما فرغ من الصلاة قال: يا رسول الله، أما إني كنت في صلاة. قال: ألم تسمع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ أما إني لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. قال: ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله، ألم تقل سوف أعلمك أعظم سورة قبل أن تخرج من هذا المسجد؟ قال: نعم، سورة الفاتحة هي 7 المثاني والقرآن الذي أعطيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي بن كعب أيضا في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، هي 7 المثاني والقرآن الذي أوتيته. وكذلك في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان جبريل عليه السلام كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فرفع رأسه إلى السماء فسمع نقيضا، النقيض هو صوت فتح الباب أو إغلاقه، فسمع نقيضا فرفع رأسه إلى السماء قال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل ملك فقال: هذا ملك نزل من السماء لم ينزل من السماء إلا اليوم. ثم أتى فسلم قال: السلام عليكم، أبشر بالنورين، خواتيم سورة البقرة وفاتحة الكتاب، لم تقرأ بحرف منها إلا أوتيته. خواتيم سورة البقرة وفاتحة الكتاب، هذه السورة عظيمة، لذلك من عظمتها أنها رقية وأنها شافية حتى الأمراض الحسية والمعنوية. وذلك أن نفرا من الصحابة انطلقوا يوم من الأيام في سفر، فحلوا على قوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فنأوا عنهم قليلا وباتوا حولهم، فلدغ سيد هذه القرية أو هذه القبيلة لدغ، فتألم ألما شديدا من هذه اللدغة، فبحثوا عن علاج فلم يستطيعوا، فقالوا: نذهب إلى هؤلاء النفر لعل فيهم رقية أو طبيب. فأتوا إليهم فأخبرهم الخبر، فقال أحدهم أنا أرقي ولكن بشرط أن تجعلونا جعلا، لأنهم ما ضيفوهم فأرادوا أن يأخذوا حقهم منهم، حق الضيف واجب، فقالوا لكم ما تريدون. فأتى هذا الرجل الصحابي الجليل وأخذ ينفذ على مكان النجرة ويقرأ سورة الفاتحة. يقول الراوي فقام كأنما نشط من عقل، فأعطوه القطيع من البلد. فاختلف الصحابة قالوا ويحكم تفرغ هذا اجتهاد لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعني لم يفعلوا فيها شيء حتى وصلوا المدينة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما أدراك أنها رقية، اضربوني معكم واقتلوني معكم بسهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه أم القرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. جمعت معاني أسماء الله الحسنى كلها، جمعت التوحيد بأنواعه الثلاثة، جمعت أركان العبودية كلها، جمعت أفضل الدعاء وأجمع الدعاء، يعني جمعت طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. هي أم القرآن، سميت الفاتحة لأنها تفتتح بها السور والصلاة وكتاب الله عز وجل. الفاتحة هي سبع آيات، سبع آيات، لكن هل البسملة من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ على خلاف بين العلماء، والصحيح أنها ليست من الفاتحة وإنما هي آية من القرآن وبعض آية من سورة النمل. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام بما يروي عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني أبدا، فهنا لم يبدأ بالبسملة وإنما بدأ بالفاتحة الحمد لله رب العالمين. لذلك قرر العلماء القائل بهذا القول أنها ليست من الفاتحة أن آية الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين وتنتهي بغير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني الآية الأخيرة قسموها آية فهي سبع آيات من دون الفاتحة، لكن الفاتحة آية من القرآن على الصحيح وهي بعض آية من سور القرآن، بعض آية من القرآن. إذا إخواني في الله، الفاتحة أيضا لها أحكام، أنها ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها على الصحيح، على خلاف ذلك كما جاء في الحديث الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل صلاة لم يقرأ بها ويقول الكتاب فهي خداج، خداج خداج. تعرفوا معنى خداج؟ أسألك ما معنى خداج يا شيخ؟ ناقصة، يسمونها البدو الخداج، الصعاب الناقة لما تجيب حوار ما هو تام يسمونها خداج، خدجت أو كذا. الشاهد أنها ركن أركان الصلاة تقرأ في كل ركعة. هناك من العلماء من أوجبها في السرية دون الجهرية مع قراءة الإمام، وهذا قول قوي، ومن لم يقرأها مع الجهرية فليس عليه حرج والصلاة صحيحة. لكن الأولى الذي عليه مشايخنا خاصة الشيخ بن باز رحمه الله عليه وابن عثيمين أنها واجبة في كل ركعة سرية أو جهرية. والدليل على ذلك كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الايام كان يصلي بهم صلاه الفجر، فلما انصرف قال ما بالكم تخالوا بصلاتي، وكما قال سلم لا تقرأوا الا بام الكتاب القران، وهنا الصلاه هنا جهريه، فمع ذلك انه استثناها من القراءه. فيقول الشيخ رحمه الله فهي ركن وواجبه في كل ركعه سواء سريه او جهريه فرضا او لفظا، وهذا هو الاحوال. طيب اخواني في الله، الفاتحة من القرآن، ونحن امرنا بأن لا نقرأ القرآن الا ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني اذا قرأت هو اذا قرأت هي تقوى، اذا بدأت بقراءة القرآن عندما تقرأ القرآن تبدأ بالاستعاذة، لان في هذا السبع عجيب. إذا أراد المسلم أن يقرأ كلام الله عز وجل فإن الشيطان يحرص كل الحرص أن يحول بينك وبين الفائدة، لأنه يعلم أن هذا القرآن وهذه القراءة بتدبر أنها ترفع شأنك وترفع إيمانك وتزكي نفسك وتطهر قلبك، فيحاول تحاول يشغلك عن هذا عن التدبر في آيات الله. لذلك الله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن، يعني أردت أن تقرأ القرآن فاستعن بالله من الشيطان الرجيم. لذلك تجد الآن وتجدوا جميعا أن الإنسان عندما يقرأ يريد القراءة يأتي الشيطان يحاول يحول بينه وبين تدبر القرآن، يقرأ بلسانه وقلبه في أودية الدنيا، لأن الشيطان الخبيث يعلم أنك إذا تدبرت القرآن سوف تزكو نفسك ويطمئن قلبك ويزيد إيمانك وتزيد معرفتك بربك ومحبتك لربك سبحانه وتعالى، فهو يحاول يصدك عن هذا الخير. لذلك ينبغي أن نستعذ بالله، وبما أن ذلك مطلوب فسوف نتكلم عن معنى الاستعاذة، حتى عندما يستعيذ العبد يعرف معنى هذه الاستعاذة العظيمة. لأن الذكر إخواني بالله إذا ذكره العبد بتدبر وتفهم صار له أثر، أما إذا ذكره بدون تدبر فإنه قد يأخذ عليه أجر لكن قد لا يستفيد من الأجر المترتب عليه. فمثلا الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى أعوذ؟ أولا ينبغي أن نعرف جميعا أن الاستعاذة عبادة لا تطلب إلا من الله عز وجل، وإذا طلبت من غير الله فهو شرك. وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوه رهقا. وإذا استعذ يعني ينبغي أن يستعيذ يستعذ بالله عز وجل. إذن أعوذ معناها التجيد، أعتصم، أتحصن، أتحرز، كلها معاني واحدة. طيب هناك فرق بين أعوذ وألوذ. العيادة والنيابة، العوذ هو أن تستعيذ بالله من شر ما تحذره، والنيابة أن تلوذ بالله فيما تأمله. العوذ في الحذر واللوذ في الأمل. يقول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ويا من أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كافره ولا يريدون عظما أنت جابره. فأنت عندما تقول أعوذ معناها أتحرز وأتحصن وألتجي بالله ربي وإلهي الحق الذي ليس لي ربا ولا إلها سواه سبحانه وتعالى، إلهي الحق الذي لا يقدر أن يحميني من عدوي من الشيطان إلا الله. تعتقد هذا المعنى أعوذ بالله من الشيطان. الشيطان اسم جنس، اسم جنس لكل من شيطان، سواء من الجن أو من الإنس أو حتى من الدواب أو حتى من الطيور. لأن الشيطان إخواني وصف وليس اسم، وإنما أول من لقب بها إبليس، لأن إبليس أساس كل شر وهو مجمع الشر كله وهو منبع الشر كله، فسمي شيطان. ومن اتصف بالشيطنة سواء من الإنس أو من الجن أو من المخلوقات فهو شيطان. لذلك بعض الإنس يكون شيطان، وقد يكون خطره أعظم من خطر الشيطان الجني. يقول جل وعلا في المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين، من هم شياطينهم؟ اليهود الذين يمدونهم بالأفكار والسموم والشكوك، يبدونهم بها. قالوا إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، عقوبة لهم أنه يمدهم في هذا الغيب وهذا الطغيان عياذ بالله. لذلك عقوبة المعصية يا إخواني بالله قد يترتب عليها الاستمرار فيها. من أعظم عقوبات المعصية أن يمد لك فيها وعياذ بالله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الشاهد أن الإنس قد يكون شيطان، كذلك قد يكون من المخلوقات الأخرى شيطان، كما جاء في الحديث الكلب الأسود شيطان، كذلك الرجل الذي كان يذبح حمامة قال للشيطان اتبع شيطانه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الفاروق لما اتوا له البرذون وركب برذون وركب عليه البرذون هو الخيل الذي ليس بعربي، فلما ركب عليه نزل وقال انتم احضرتم لي شيطان كما قال رضي الله عنه وارضاه. فالشاهد ان الشيطان قد تكون في غير ابليس من ذريته من الجن او من الانس او من غير ذلك. فان تستعيذ بالله من الشيطان اسم جنس من كل شيطان، ليس فقط ابليس فقط، بل من ابليس واعوانه وذريته وشياطينه وجنوده وشياطين الجن والانس. تستحضر هذا المعنى حتى تستفيد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم هو المرجوم، المرجوم اما بالقول او بالفعل، هو مطرود من رحمه الله عز وجل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعد ذلك لو قال احد اعوذ بالله العزيز الحكيم او اعوذ بالله الحي القيوم، هل هذا جائز؟ نعم يجوز، يجوز الاستعاذه به اسم من اسماء الله الحسنى، ولكن الافضل الاقتصار على ما ورد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من همزه ونفخه ونفثه، ما هو الهمز؟ قيل هي الخنق عند الموت، لان الشيطان ياتي المحتضر الذي اوشك ان يفارق الدنيا. وهذا يا اخوان احرج واصعب موقف يمر على الانسان في الدنيا، ساعة الاحتضار، خلاص كوب عظيم تطيش فيه العقول والأفكار والمفاهيم والمعارف والعلوم كلها تطيح، يحضر الشيطان في هذه البحر. فإن لم يكن العبد له سابقة عمل صالح أو حسنات تؤهل إلى الثبات في هذه اللحظة، وإنما إنه بخطر عظيم. حتى أنه ورد الاستعادة من جثة الممات، المحيا والممات، قيل هنا هذه اللحظة. حتى أنه ورد أيضا للشيطان يتمثل، وهذا بقدرة الله عز وجل وحكمته، يتمثل في صورة أبوي المحتضر أباه أمة، وهو في هذه اللحظة الحرجة فيقول له يا بني نحن جربنا الموت قبلك فاخرج نصراني أو يهود أو غيره. وهذه يا أخوان تكون عقوبة وشؤم من المعاصي، لأن المعاصي إذا لم يتب منها، إذا لم يتب العبد من المعصية قبل الموت فإن لها عواقب وخيمة. يقول ابن القيم رحمة الله عليه إن المعاصي جراحات، وإن بعض الجراحات تصير مقتل لا يبرأ أبدا، خلاص. لذلك المعاصي إخواني لا نلحقنا نحتقرها، قد تخونك وأنت في أمس الحاجة إلى رحمة الله عز وجل، قد تخونك هذه المعصية في أمس الحاجة إلى الخير والعمل الصالح، تخونك هذه المعصية القديمة أو الحديثة، خاصة الإصرار على المعاصي والاستهتار بنظر الله عز وجل، خاصة بالخلوات، ذنوب الخلوات. يقول أحد السلف إن من أعظم الانتكاسات ذنوب الخلوات، لما يخرج الإنسان لوحده لا يراه إلا الله عز وجل في غرفته على النت أو على الشاشات أو أمام المقاطع والمواقع وغير ذلك، أو في مجتمع لا يعبأ فيه بمزاولة المعاصي فيه، فيستحي ثم يستحي على معاصي الله عز وجل الخلوات. هنا الخطر، نسأل الله يحفظنا وإياكم من ذلك. لابد أن يخاف الإنسان من رقب الله عز وجل، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولا تقل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يقين. التقوى تكمن وتتميز في الخلوة، ولا أمام الناس كل متقي، كل صالح، كل ملتزم، كل مطوع، لكن في الخلوات هنا تكمن. بعض الناس الآن إذا خلا بريبة وراء المعصية وثب عليها كما يثب الأسد على الفيس، هذا الوحدة أمام الناس لا يرتدع، ليس خوفا من الله ولكن خوفا من العار، خوفا من فلان، خوفا من فلان إلى غير ذلك. لذلك ينبغي أن تكون مراقبة الله عز وجل نصف عين كل مسلم حتى ينجو، حتى ينجي الله عز وجل في الدنيا والآخرة. إذن إخواني في الله لا نستعيد إلا بالله. فالشاهد أنه من همزه أنها قيل الخمس عند الوقت عند الموت. أما نفخه وهمزه ونفخه، النفخ وجهه هو الكبر، الكبر وعبر هنا بالنفخ لأنه يتكبر كأنه منفوخ. صور لما ينفخ الإنسان نفخ، ينفخ من الهواء، ينفخ تكبر على الهواء، تكبر على ماذا؟ لأن الكبر صفة من صفات الله عز وجل، لا يليق بمخلوق أن يتصف بهذه الصفة أبدا، ولا يجوز أصلا. الكبرياء إزائي والعزة إزائي، من نزعني فيها فلست في النار كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكبر، وهذا إخواني ذنب من كبائر الذنوب وهو من ذنوب القلوب، لأن القلوب لها ذنوب، وقد تكون ذنوب القلوب أعظم من ذنوب الجوارح. القلوب لها كبائر ولها عظائم، قد يقترف الإنسان هذه الكبائر بقلبه وهو لا يشعر. كيف هذا؟ بعض الناس الآن نظره محدود، يعتقد أن المعاصي أنها يعني أنها تلك القادرات، الزنا واللواط والخمر، هذه معاصي وقدرات، ولكن قد يكون متلبس ببعض المعاصي القلبية التي قد تحول بينه وبين الخير وهو لا يشعر. فعندك النفاق من أعظم معاصي القلوب، والنفاق أكبر وأصغر. عندك الشك، عندك الآن الحسد، قطيعة الأرحام، الظن السوء بالناس، الكبر، الشحناء، الكبر ونفسه هو الكبر. لماذا يتكبر؟ جاء في الحديث أن المتكبرون يوم القيامة يحشرون كأمثال الذرة على صورة الرجال. صور إنسان لما يكون طول كبر الذرة يوم القيامة، قيل يضعهم الناس قيل يحشرون في وادي اسمه بولس، في سجن اسمه بولس من النار، المتكبرون كأمثال الذرة في صورة الرجال. تصور هذا الرجل الآن يتنبه ينفق على الناس الآن ويعظم نفسه الآن، يتكبر على الناس يوم القيامة كأنه ذرة لذرة الله، لأنه يا أخواني يتعلق بأمر ليس له. إذا من نفقه من همزه ونفقه ونفسه قيل هو الشعر بالباطل وغير ذلك. فالشاهد أن الاستعاذة بالله عبادة، وأنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله عز وجل مهما كان. هذا الاستعاذة. نأتي إلى البسملة، كذلك القرآن عندما نقرأ نبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف هنا للمصاحبة، واسم هنا علامة، وهنا فائدة أيضا. البسم الله هنا متعلقة بالجر المكروه هنا محذوف، كأنك تقول كان في شيء محدود، وحذف الجر المجرور تبركا باسم الله عز وجل حتى لا يكون شيء قبله. فأنت كأنك تقول أقرأ باسم الله، بدل ما تقول أقرأ تقول باسم الله على طول، آكل باسم الله، أشرب باسم الله، إلى غير ذلك، تقول باسم الله مباشرة تبركا باسم الله. والب هنا لمصاحبة، والاسم من الوسم والعلامة، باسم الله هنا. طيب ما هو الاسم؟ ما هو اسم الله المستعيد به؟ هل هو لفظ الجلالة أو هو غير ذلك؟ الاسم هنا مبهم، لذلك ينبغي على المسلم أن يتصور عندما يقول بسم الله أنه يسمي بكل اسم الله عز وجل، بجميع أسماء الله الحسنى. وهذه بالرحمة الله عز وجل أنشر على ذلك. بسم الله يعني تصور استعيد، يعني تبدأ بالبسملة بكل اسم هو الله عز وجل من أسماء الحسنى. ثم قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا فائدة الاستعاذة فيها خوف، والبسملة فيها رجاء. إلى إخواني هذه الأمور من أركان العبادة، الخوف والرجاء والمحبة، والحمد لله فيها محبة. فكأنك جمعت أركان العبادة كلها الثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة، فتقول بسم الله بجميع أسماء الله الحسنى. عرف معناها تعبد الله بها الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك تبدأ بالفاتحة الحمد لله رب العالمين. هنا الحمد لله، الحمد كلمة ال وحمد، ال هنا للاستغراق، استغراق جميع المحامد، جميع المحامد كلها لله يستحقها ويملكها سبحانه وتعالى. الحمد، الحمد أيها الإخوة هو الثناء، هو الثناء مع التعظيم والمحبة. لو كان ثناء بلا محبة ما يسمى حمد، يسمى مدحا. وهنا الفرق بين الحمد والمدح. الحمد يكون فيه ثناء ومحبة، أما الثناء بدون محبة فهو مدح. لذلك قد يأتي إنسان ويمدح، أمير يمدح، تاجر يمدح، مخلوق، لكن لا يمدح لمقصد دنيوي، فهو يسمى مدح ولا حمد. أما الذي يمدح الذي يثنى عليه مع المحبة والتعظيم فهو الله جل وعلا، يثنى عليه محبة وتعظيما لأنه هو الذي يستحق المحامد كلها. فهنا أل هنا الاستغراق جميع المحامد. الحمد بعض الناس الآن يفهم معنى الحمد، الحمد لله يعني الله هو مالك الحمد وهو الذي يستحق الحمد. لماذا؟ لأنه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وهذا في محبة. الآن هنا خوف في الاستعاذة ورجاء في البسملة ومحبة في الحمد. طيب ما هي المحامد؟ أحمد الله على ماذا؟ على الصحة، على العافية، على الرزق، على إيش؟ بعض الناس الآن يا أخوان يكون حمده قاصر على النعمة التي يعيشها في الدنيا، الحمد لله، وهذه نوع من أنواع المحامد. لكن المحامد كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن مجمعها وأصولها خمس محامد ينبغي أن أفهمها وأفهمها. المحامد كثيرة ولكن أصولها خمسة. الأول أن الله عز وجل يحمد على ربوبيته، لأنه الرب المالك المتصرف المدبر في هذا الكون، فيحمد لأنه جل وعلا هو الرب المتصرف مالك هذا الكون كله، فحقا أن يحمد سبحانه وتعالى، أحق من حمد، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ينزع الملك ممن يشاء ويؤتي الملك من يشاء، يستضعف في هذا الكون كله لأنه الله عز وجل ورب كل شيء، فهو يحمد على هذا. لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بعلمه جل وعلا وقدرته وحكمته. ما خلقكم ولا بعدكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. هذا الخلق كله وهذه المخلوقات كلها من ذراتها إلى العرش كلها بيد الله عز وجل. أنت الآن لما تتكلم الآن وتتحدث مع زميلك أو مع صاحبك أو مع جارك وفي هذه الأرض وفي السماء وفي الفضاء صوت آخر غير صوتك، فكأنها بالنسبة لك صوت واحد سبحانه وتعالى، فهو يحمد على أنه الرب جل وعلا. الأمر الثاني يحمد سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته، ما له من أسماء حسنى وصفات عليا، أسماء حسنى وصفات علا لا يلحقها نفس ولا يعتريها زوال. فمن أسماء الله عز وجل الغفور، الرحيم، الرحمن، الرازق إلى غير ذلك. أيضا يحمد عز وجل على أنه لله الحق، لأنه لا يستحق أن يعبد في هذا الكون بحق إلا الله، قد يعبد غير الله لا يحق. قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير. فالمعبودات غير الله معبودات باطلة مضمحلة لا تنفع ولا تضر. أما المعبود الحق الذي ينبغي على العبد أن يعبد بحق هو الله جل وعلا، فتحمده لأنه الإله الحق سبحانه وتعالى. أيضا من أنواع المحامد أن يحمد سبحانه وتعالى على قضائه وقدره في هذا الكون، يقضي بحكمة وبلطف وبحفظ وتشديد ونعم، يسوق الخير ويتبع الشر سبحانه وتعالى، يحمد على ذلك قدره الكوني والشرعي. أيضا من المحامد أن يحمد سبحانه وتعالى على إنزال القرآن، هذا القرآن العظيم الذي فيه الأوامر والنواهي والأخبار العلمية والعملية، كم أمر من أوامر الله لنا فيه نعمة، وكم نهي من نواهي الله للقرآن لنا فيه نعمة، فيحمد على ما في القرآن من الأخبار ومن الأوامر ومن النواهي لأنه نعمة. هذه أصول المحامد، وذا المحامد كثيرة. الحمد لله، الحمد لله ما معنى الله؟ الحمد لله، الله هو الإله، الله هو الإله، وحذفت الهمزة للتخفيف لأنهم كانوا يعني يعرفون أن الله هو أن الإله هو الله أن الإله أن الله هو الإله، لذلك حذفت الهمزة لمعرفتها والتخفيف، وإلا هو الإله باسم الإله، لكن باسم الله الحمد لله. فالله معناه الإله، وهنا فائدة، ليس هناك معنى، ليس هناك معنى للإله إلا المعبود. في قاموس اللغة ليس هناك معنى للإله إلا المعبود، وهذا معنى لا إله إلا الله. لذلك بعض الناس الآن، بعض المسلمين الآن لا يعرفون معنى الإله، لذلك يقعون في طوام في العبادات، يصرفون العبادة لغير الله عز وجل لأنهم ما عرفوا معنى الإله. حتى إن كفار قريش معرفتهم بالإله أعظم معرفة كثير من المسلمين اليوم، عندما دعوا إلى لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، عرفوا ما معنى هذا المعنى فرفضوا. وبعض المسلمين اليوم يقول لا إله إلا الله في اليوم والليلة أكثر مرة، ولكنه ينسفها بأعماله وأفعاله، هذه مصيبة. لذلك ينبغي نعرف معنى الله، معنى الإله، الإله الحق سبحانه وتعالى، وهذا معنى لا إله إلا الله. إذن الحمد لله رب العالمين، عندنا رب العالمين الرب، أيضا الرب من أسماء الله الحسنى. ما معنى الرب؟ أيضا الرب ما معنى؟ هل هو الإله؟ الرب هو المالك المتصرف المدبر لهذا الكون، لأنه لا يستحق العبادة إلا هذا الرب. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ليش؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه أول آية بالمناسبة فيها أمر في القرآن، عندما تقرأ من الفاتحة إلى الناس أول ما يطرق سمعك من الأوامر هذا الأمر، الأمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول ما يطرق سمعك من النواهي النهي عن ضد التوحيد وهو الشرك في نفس هذه الآية. تقرأ من الفاتحة إلى الناس أول أمر وأول نهي أمر بالتوحيد ونهي عن ضد هو الشرك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم. يأتي النهي، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وسوف يأتي الكلام عن هذا الفاتحة أيضا. إذن الرب هو المالك المدبر المصر لهذا الكون سبحانه وتعالى، الخالق المدبر المالك سبحانه وتعالى. لذلك بعض الناس يغلط ويفسر الرب بمعنى أنه الإله، هذا خطأ. الرب هو المالك المدبر، ويفسر الألوهية بأن الله هو الخالق، معنى هو الخالق المالك المدبر. يقول ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، هذا معنى باطل، معنى باطل لهذه الكلمة، لأن لو كان صحيحا لنفع أبو جهل وأبو لهب. هم يعتقدون أن الله هو الخالق، أن الله هو المالك، أن الله هو المدبر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وما نفعهم ذلك. إذن ليس معنى، ليس هناك معنى لا إله إلا الله حقيقة إلا لا معبود بحق إلا الله. فالحمد لله رب العالمين، العالمين، بعض الناس الآن الذي يقرأ العالمين بكسر اللام، واقع عند بعض العرب، هذا خطأ، لأن العالم غير العالم، العالم جمع لا واحد له، والعالم جمع علماء. فالقراءة الصحيحة رب العالمين بفتح اللام. ما هو العالم؟ هو العالم الكرة الأرضية ولا غيرها؟ العالم إخواني كثير، المعاني كثيرة، العوالم كثيرة، من العرش وما حوله والكرسي وما تحته إلى أصغر ذرة في هذا الكون كلها عوالم. فهو سبحانه رب هذا العالم، عوالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الطير، عالم الوحوش، عالم الدواب، الذرات، البحار، الأنهار، الهواء، عوالم كلها مربوبة لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. يقول شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله عليه المجدد: العالم جمع عالم، وأنا واحد من هذا العالم. فالله عز وجل هو رب كل هذا، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. فعندما تقول الحمد لله رب العالمين تحمد الله عز وجل لأنه هو الذي يستحق الحمد، هو الذي يملكه، لأنه هو الإله الحق، ولأنه رب هذا العالم كله. وهذه فيها محبة، الحمد لله فيها محبة، كما سبق الاستعاذة خوف، والبسملة رجاء، والحمد لله محبة. ثم يأتي بعد ذلك الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، وهذه اسمان من أسماء الله الحسنى، تتضمن صفتان من صفات نعت لله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، ما الفرق بين الرحمن الرحيم؟ الرحمن اسم والرحيم اسم، والرحمة صفة من صفات الله. الرحمن هنا أعم وأشمل من الرحيم، الرحمن هنا متعلق برحمة الله في الدنيا والآخرة، حتى أن الكفار يرحمون في هذه الدنيا، الكافر يرحم في الدنيا بالحفظ والرزق والستر والأمن وغير ذلك، ويحصل في الدنيا من رحمة الله عز وجل. لكن الرحيم هنا هي رحمة في الآخرة للمؤمنين، أما الكافر فليس له برحمة الله في يوم القيامة. الرحمن الرحيم، والرحمة صفة من صفات الله، صفة ذاتية لا يعلم كيفيتها إلا الله. لا يتصور فكرك، يطيش فكرك تشبه رحمة الله برحمة المخلوق للمخلوق، لا انتبه، ليست كرحمة الوالد لولده أو الأب لابنه أو غير ذلك، لا، إنما رحمة تتعلق بذات الله عز وجل، بصفات من صفات الله عز وجل تليق بجلاله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، وما ضل كثير من المسلمين إلا في هذا الجانب، عندما أخذ يكيف وأخذ يشبه حتى وقع في موقعه، حتى عطل صفات الله عز وجل، هرب من التشبيه ووقعوا في التعطيل. إذن الرحمن الرحيم ثناء ورجاء، وكما جاء في الحديث الحمد لله قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. الرحمن الرحيم، وهنا ركن أركان العبودية الثلاثة: المحبة والرجاء، ثم يأتي بعد ذلك الخوف. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، قراءة أيضا ملك يوم الدين، قراءة صحيحة، والأفضل أن تقرأ مرة مالك يوم الدين ومرة ملك يوم الدين. ولاحظوا الآن أنه ذكر الآن في الفاتحة خمسة أسماء من أسماء الله الحسنى، ما هذه الخمسة؟ تفضل جاوب على الخمسة. الأسماء حسنى من أسماء الله جل وعلا ذكرت الفاتحة. العالمين اسم لله، الرحمن الرحيم، مالك أسماء خمسة من أسماء الله الحسنى ذكرت الفاتحة. تفضل. الله رب، الرب رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك، ممتاز. خمسة أسماء، هذه الخمسة تتفرع منها جميع أسماء الحسنى كلها، والله عالم على هذه الأسماء كلها. فأنت عندما تقول مالك يوم الدين هنا فيه رهبة وفيه خوف. الآن أركان العبودية الثلاث كلها توفرت مرتين، عادت مرتين، الاستعادة خوف، البسملة رجاء، الحمد لله محبة، ثم تأتي بعد ذلك الحمد لله محبة، الرحمن الرحيم ثناء ورجاء، مالك يوم الدين خوف، لأنه يأتي بعدها التعبد لله. والعبودية لا تكون إلا بأركانها الثلاث، المحبة والخوف والرجاء. بعض ما سيجل هذه الأركان، لأن العبادة لا تكون عبادة حقيقية إلا بهذه الأركان الثلاث، أما بغيرها تكون صورة عبادة ليس حقيقية، تكون عبادة صورية. المحبة، المحبة تأتي الحمد لله بالعالم، المحبة الله عز وجل، محبة الله. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه: إن القلب في سيره إلى الله بمثابة الطائر الذي يطير، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه، فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر أحد الجناحين فإن الطائر عرضة لكل طائر ركع، ما يستطيع أن يطير. ويقول الشاعر الزوي، يقول الشاعر الزوي، يقول الطير بالجرحان مفجر رهيب، ولم يكسر أحد الجناحين ما طار. إذا لابد من هذه الثلاث في العبادة، محبة وخوفا ورجاء. والمحبة يا إخواني في الله، محبة الله ليست كمحبتك لأخوك أو زميلك أو لأبوك أو لابنك، لا، انتبه، محبتك لله تنبثق وتنطلق من التعظيم والذل، وإلا ما تكون محبة. يقول القيض رحمة الله عليه: لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. لا بد من المحبة. قد يقع بعض الناس في شرك المحبة وهو لا يشعر، أن يحب مخلوق كمحبة الخالق أو أعظم محبة الخالق، والعياذ بالله، هذا شرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا لابد من هذه المحبة. بعض الناس الآن يقع في محبة العشق حتى يستولي عشيقه على قلبه كله، فيكون عند الصبابة ومحبة زائدة، والعياذ بالله. وقد يقع في هذا الشرك والعياذ بالله، مثل ما يحصل عند بعض الشباب وبعض الفتيات، مصيبة عظيمة. ينتبه الإنسان من هذا، لأن شرك المحبة من أخطر وأخطر أنواع الشرك، حتى أنه جل وعلا ذكر ذلك في القرآن في سورة الشعراء. يقول جل وعلا: قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقول القيم: ومن المعلوم لدى كل عاقل أنهم لم يسووهم برب العالمين في قدرته وفي ذاته وفي عظمته، وإنما في التسوية خلفه المحبة. إذن الركن الثاني وهو الرجاء في الرحمن الرحيم. أنا طولت 13 دقيقة، حطني بعد شوي معه. الرحمن الرحيم فيها رجاء، وبعض الناس يا إخواني يغرس الرجاء معرفة الشديدة، ما يعرف الرجاء الصحيح. الرجاء قسمان، افهموا هذا النوع، قسمان. القسم الأول قسم المحمود، والقسم الثاني رجاء المذموم. أما المحمود فهو أيضا قسمان، وهو أن يعمل العبد العبادة، يعمل العمل الصالح، يعمل الطاعة، ثم يرجو من الله أن يقبل هذا العمل، هذا رجاء محمود، كما في قوله جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. النوع الثاني من القسم المحمود أن يذنب العبد، يقع في المعصية ثم يرجع ويتوب ويندم ويرجو من الله أن يقبل هذه التوبة، هذا رجاء محمود. أما القسم المذموم وهو الذي انتشر بين كثير منا، وهو أن يصر الإنسان على المعاصي ولا يتوب ويترك العمل الصالح ويقول أرجو رحمة الله، نرجو رحمة الله، الله غفور رحيم. صحيح الكلام هذا، لكن هذا حب وهذا ليس رجاء، هذا تمني. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس، كالذي يقول أريد أولاد بدون زوجة، هل يعقل هذا؟ أبدا. سنة الله عز وجل أنه لا بد من زوجة حتى يأتيك أولاد، فالذي يقول أرجو رحمة الله بدون عمل صالح وبدون ندم وتوبة، هذا كالذي يطلب رب الزوجة بدون زوجة. نفهم لكم هذه المسألة. إذن هذه أركان العبادة الثلاث، الخوف والرجاء والمحبة، ثم يأتي بعدها العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا النصف كما جاء في الحديث نصفين، إياك نعبد وما قبلها هذه لله، وإياك نستعين وما بعدها هذه العبد، ولعبد ما سأل. إياك نعبد، لماذا قال لماذا قدم المفعول على الفعل؟ ليفيد الحصر والقصر والاختصار. إياك نعبد، ولماذا لم أقل أعبد فقال نعبد بالنون والجمع؟ لأن جميع العبادات كلها ليست محصورة في عبادة واحدة بالصلاة ولا بالزكاة، جميع العبادات كلها لله، إياك نعبد بجميع أنواع العبادات، اسم جامع لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإياك نستعين أيضا، ولا نستعين إلا بك، فالأولى تبرؤ من الشرك، والثانية تبرؤ من الحول والقوة. ثم بعد ذلك هذا النص، ثم بعد ذلك يأتي السؤال اهدنا الصراط المستقيم، وسوف أحاول الاختصار لأن الشيخ يعني أخبرني الوقت قليل. اهدنا الصراط المستقيم، الآن بدأنا في الدعاء، الآن مقدمة عظيمة لهذا الدعاء العظيم، ثناء تمجيد وحمد واعتراف بالعبودية واعتراف بالضعف، ثم يأتي بعدها السؤال وهو أعظم مطلب. سؤال ماذا؟ سؤال الصراط، الهداية على الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، ما معنى اهدنا؟ اهدنا، دلنا، وفقنا، ارشدنا. الهداية نوعين، دلال وارشاد والهام وتوفيق، فانت استحضر هذه المعنيين كلها. لان اخواني بعض الناس قد يهتدي لكن لا يوفق للهداية الاخرى، قد يهتدي للدلالة والارشاد ولكن لا يوفق للتوفيق. مثلا قد يعلم ان هذا الامر حرام لكنه لا يقف عنده يقترب، قد يعلم الحكم ولا يعمله، فانت كانك تقول يا رب دلنا على الخير ووفقنا للعمل به، العلم والعمل به. فالهدايه الاولى دلاله على العلم ان هذا حق وهذا حلال وهذا حرام. الهدايه الثانيه ان توفق للعمل بما علمت، بما علمت. ايضا اهدنا الصراط المستقيم، نحن الان مسلمين، مسلمون الان، كيف نطلب الهدايه ونحن مسلمون؟ لان اخواني في الله الاسلام تفاصيل كثيره وفروع كثيره، فانت تطلب ان الله عز وجل ان يهديك ويوفق لكل مساله من مسائل هذا الدين. واهدنا الصراط المستقيم، وهنا لفت ايضا بقول اهدنا في لفظ الجمع، لأنك مع المصلين، وهذا يستدل به الذي يقول بوجوب صلاة الجماعة اهدنا الصراط المستقيم، ولكن اهدنا لأنك مع إخوانك في المسجد تطلب الهداية للصراط المستقيم. اهدنا الصراط، الصراط معرف بأل ومعرف أيضا بأنه مستقيم. الصراط هو الطريق المستقيم الذي يوصل النقطة لعوجة جديد، ومعروف كلما كان الخط مستقيم كلما كان الوصول به أقرب، وكلما كان فيه انحراف كلما كان أبعد. إذا قلت هنا الصراط وتقرأ الصراط بالسين والصاد، الصراط المستقيم. الصراط المستقيم قيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو السنة، وقيل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يجتمع في معنى واحد، اهدنا الصراط المستقيم. ومن وصفه أنه معرف بأل ومعرف بين المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط يا أخوان نوعان، صراط حسي وصراط معنوي، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. ومن لم يسلك الصراط المستقيم في الدنيا فليسلك في الآخرة. وكما أن الصراط في الآخرة عليه كلاليب تخدش من أمرت بأخذه، فناج مسلم ومكبوس ومخدوش في النار، فكذلك هنا كلاليب على الصراط المستقيم في الدنيا أيضا تجذب من لم يستقم على الصراط، وهي كلاليب الشبهات وكلاليب الشهوات. فإذا بإذن الله عز وجل ثبت العبد على هذا الصراط، على الكتاب والسنة والطريق الصحيح، ولم تخطف الشهوات الكثيرة والشبهات الخطيرة، وسلك على هذا الصراط الصحيح، وفق يوم القيامة على السلوك صراط لعلمة جهنم، وهو أدق من الشعر وأحد من السن، وأمامه ظلمة، ظلمة لما تأتي النار يؤتى بالنار تجر لها 70 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ثم ينصب الصراط على متنها وتكون دون ظلمة، والأنبياء كلهم يقول اللهم سلم سلم دون الصراط، فيعبر الناس على قدر استقامتهم على هذا الصراط وعلى قدر نورهم. فبقدر ما معك من الإيمان والعمل الصالح والاستقامة على السنة وعلى الكتاب وعلى التوحيد وعلى الصراط المستقيم في الدنيا تسلك على هذا الصراط، كما قال جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نور، بعض الناس يرى في نوره في وسط الصراط، بعض الناس أصلا ما عنده نور، المنافق والكافر أصلا لا يعبر الصراط، أصلا يتهبطون في الظلمة في النار والعياذ بالله. أما هذه الظلمة الدامسة فإنها لا يستضيء بها إلا من كان معه نور الإيمان. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا بشراكم اليوم الجنات التي من تحتها خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نحن معكم في الدنيا وقيل معكم في الظلمه، قيل ارجعوا وراءكم التمسوا النور، خلاص نورهم طفى، نورهم كان محج، كان يعني مؤقت، نورهم كان سطحي، ليس عنده نور حقيقي، كان عملهم رياء، كان عملهم سمعه، كانوا كذبه في الايمان في الاسلام، فلذلك خانهم هذا النور وهم في امس الحاجه طفى هذا النور وهو بيأمس الحاجة. لذلك يقول نبغى المسلم أن يستقيم على هذا الصراط المعنوي في الدنيا، هو الإسلام والسنة والقرآن والتوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء، ويحذر من كلامه الشبهات والشعوات حتى يسلم من كلامه التي على النار يوم القيامة. اهدنا الصراط المستقيم. طيب هذا الصراط واحد، الصراط الله واحد، وقيل اهدنا الصراط المستقيم، الصراط يوسف إلى الله تارة ويوسف إلى سالكه تارة أخرى. فبالنسبة لله لأنه الذي نصبه جل وعلا، وبالنسبة لسالكين أو لسالكوا عليه وعبروا عليه، هذه الصراط المستقيم. طيب قد يأتي الإنسان ويستوحش في هذه الدنيا مثلا من قلة الأعوان، من قلة السالكين معه، فليعلم أن هناك من هو قبله قد سلك الصراط، صراط الذين أنعمت عليه. قد يأتي الإنسان يأتيه العجب والغرور بعمله، لا تختر فإن الله عليه هو الذي أنعم عليك بسلوك هذا الصراط، ليس بحلم ولا غرور، حتى ليس عندك عجب ولا غرور، صراط الذين أنعمت عليه. بعض الناس يقرأ أنعمتم وهذا خطأ خلل عظيم، هذا لحن في الفاتحة ولا يجوز صلاة بها، أنعمت. إذن حتى لا يختر العبد بسلوك الصراط بحول وقوه، وإنما بتوفيق من الله ونعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بشرى عظيمة بأن هذا الصراط حتى يكون عند المسلم وصاحب السنة شك في منهجه وفي طريقه الذي هو عليها، فإن الذي سلكه هم الذين أنعم الله عليهم، وقد بين سبحانه وتعالى من هو المنع عليه بالقرآن، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك. اطمئن يا صاحب السنة اطمئن فإنك على الحق بإذن الله عز وجل، فإنه قد سلك هذا الصراط